هي دي اللي هتوصلكم الى الايه؟ الى الغاية. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. كما ارسلنا ايه يعني؟ نوالي نعمنا عليكم كما ايه انعمنا عليكم بارسال رسول. لان النعم دي الحديد على ايد الرسول. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم. رسولا ايه؟ كلمة رسول منكم دي يعني مش من جنس ثاني. ادي واحدة. ورسول منكم تعلمونه. ورسول منكم تعلمونه ليكون العلم به قبل ان يكون رسولا خميرة الايمان به قبل ان يأتي بالحجة. ولذلك بمجرد ما عرض نفسه على السابقين امنوا به او لم يؤمنوا. ابو بكر امن ولا ما امن؟ خديجة امنت ولا ما امنتش؟ طب امنوا ايه؟ ده ما كانش ليه سجد يعني معجزات ولا لا، ده اخذوا الايمان من سابقة معرفتهم به قبل ان يكون رسولا. ما جربناش عليه كده، هو عمره بقى اللي ما كذبش علينا هيكذب على الله. يبقى اذا منكم دي معناها عشان تبقى الخلية الايه؟ الخلية الايمانية الاولى بايه؟ بما علم له. لم يفاجئهم بلان ما هنا نعرف كان ايه ده شكله. لا يا طه، متربي ايه؟ متربي في وسطكم. ويمكن يقول ده اتعلم، اهو ما اتعلمش، ده كذا ما حصلش، انتوا عارفينه. يبقى اذا منكم دي لها مدخل ولا ما لهاش مدخل؟ لها مدخل. ولذلك ايه رسول من انفسكم هناك لقد جاءكم ايه؟ رسول من انفسكم. وكلمة من انفسكم دي شوف اشتقاقه. ادي حرص عليكم لانه من انفسكم. لانه ايه؟ من انفسكم. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم. التزكية معناها ايه؟ التطهير. والتطهير يقتضي انه كان فيه دنس. نعم، الدنس الذي حدث بالغفلة. وأدي البنات، الخمر، الميسر، ويكفي عبادة الأحجار اللي بينحتوها، كل الربا، كل الأدين. يبقى بده يطهركم. يبقى يزكي يعني ايه؟ يطهر ويزكي وينمي ايضا. معنى التزكية تطهير، اي سلب الضار والتنمية ايجاد النفع. يعني جمع لكم من ايه؟ سلب ضارا وجاء بنفع. ويعلمكم الكتاب والحكمة. طبعا الكتاب اذا اطلق انصرف الى مين؟ الى القرآن. والحكمة، الحكمة هي وضع الشيء في ايه؟ في موضعه. حين تضع الشيء في موضعه يقال ايه؟ في حكمة. مأخوذ من ايه؟ قال لك التكليفات هي تأمرك بفعل شيء يتنهيك عن ايه؟ عن فعل شيء. الله، يبقى هي دائرة بين الفعل والترك، بين الفعل والترك. الفعل ده توجيه طاقة لحركة تفعلها، الترك ما توجهش الطاقة، الترك. يبقى اذا نظرت انه اللي عايزه مجهود، لا الفعل، لان الفعل عايز توجيه طاقة عشان تفعل، دي كما بتفعلش ما تعملش حاجة. أم قال لك شوف، عشان تعلم أن شهوة النفس هي التي دفعتك إلى أن تذهب إلى المسلوب من الحركة فتفعله، مش كده؟ وإلى المطلوب من الإيجاب فلا تفعله. شوف النفس عملت إيه؟ بقى الفعل بيقتضي منك إيه؟ مجهود وحركة. وعدم الفعل ما فيش، ما بيتطلبش حاجة. قال لك لا، الحاجة بتاعته النفس، الحاجة بتاعته ايه؟ النفس. ولذلك الحاجة بتاعته النفس دي هي اللي تلح عليك فيسهل عليك الفعل. وحاجة النفس تأتي فيما يطلب على منك الفعل فتجعل الفعل شاقا. هنا جعلت الفعل ايه؟ وهنا جعلت الفعل ايه؟ شاق. لان الامر دائما يأتي على غير إلف النفس في الذهن، والنهي ايضا ياتي على غير الف النفس في الترك. فحق سبحانه وتعالى يقول ايه هنا بقى؟

لأنني أصبحت أشتهيها وأنت أمرتنا أن نحارب شهواتنا. الله. طب ازاي دي تيجي؟ أنا بحبها دلوقتي بقت شهوة. شوف ازاي؟ انتقلت الطاعة إلى إيه؟ شهوة. وهو مادام بيحارب شهواته يقول لك الله طب بقت شهوة ليه؟ بقول يا رب احسن اني بقيت احبها بقى المسألة دي يعني. شوف ازاي؟ يعني بده يقول انها بقت ايه؟ التكليف كان شقا اولا ثم صار ايه؟ صار محبوبا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا سابقا ان شوف الادب النبوي يقول له ساعة ما تيجي الصلاة مين اللي كان يؤذن؟ بلال. يقول له ايه؟ ارحنا بها اريح اكن احنا من غيرها نبقى تعبانين. ولما نصليها ايه؟ شوف الفرق بين ما قالش ارحنا منها لان في بعض الناس يقول لك ده بتبقى على كتفي زي الجبل وبعدين بدي اصلي. يقول لا انت بترتاح منها ولا ترتاح بها؟ انك ترتاح بها معنى ترتاح بها انك ذهبت الى انس بالله المكلف. الله. ومدام ذهبت الى انس بالله المكلف ايه التكليف ده اللي يخليك تبقى في محضر ربك؟ الله. تكليف في محضر ايه ده؟ الناس بتشقى علشان يجي لها مناسبة من المناسبات تبقى في محضر رؤسائك. فما بالك بقى الانسان يبقى في ايه؟ يبقى في محضر ربه. ومدام في محضر ربه يقول ذكرته بنعمتي ولائه لله سبحانه وتعالى. فكل امر شاق يصادفه في حياته يقول انا لا اواجهه بعبوديتي ولكني اواجهه بربوبيته. يبقى ترتاح ولا لا؟ لو ان شيء شاق كده والبعض الانسان الواحد افتكر حنان ابوه عليه افتكر ان ابوه هو اللي بيجيب له مش عارف افتكر ان ابوه كده يبقى لا كرب وانت ايه؟ لا كرب وانت رب. وقلنا اللي له اب ما بيحملش ايه؟ خمس. يبقى اللي له رب يعمل ايه؟ يفتش على عرضه ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ان الله مع الصابرين. طب واجه الحياه في معيه الله. ده أنت لو واجهت مشاكل الحياة في معيتي أقوى منك ذرة تواجه الأمور كلها بشجاعة ولا لا؟ طب أنت في معيتي من؟ وكل شيء في الوجود أثر من آثار فعل الله. وأنت تواجه الأمر بالفاعل. أيجرؤ فعل أن يقف معك وأنت مع الله؟ ولذلك قلنا إن الأحداث لا تستبد بالخلق إلا ساعة ينفلتون من حضانة ربها. إنما إنسان عايش في حضانة ربه ولا يجرؤ عليه الشيطان. ولذلك يقولك الشيطان خناس يعني إيه؟ إذا سحوت عن الله اكترأ عليك وإذا ذكرت الله خلص. لأنه ملش قوة. هو الشيطان دخل مع الله في معركة إنما دخل مع عبيد الله في معركة. انما واحد بقى يحتمي بالله كده يقوم الشيطان ما يقدرش ايه. ولذلك قلنا انه الا عبادك مين ما اقدرش عليهم دول. انا ايه ما اقدرش عليهم. استعينوا بالصبر والصلاة ان الله ايه مع الصابرين. ومعية الله حين تلحظ في اي شيء تدي للانسان طاقة من الجلد وطاقة من القوة وطاقة من الانس به ومن الرجاء فيه. من الأنس به لأنه يصاحبني في كل عمل ومن الرجاء فيه لأنه يجازيني مع عمل. ولذلك لاحظوا أن الحديث اللي كنا قلناه يقول الحق سبحانه وتعالى يا ابن آدم مرضت إيه فلم تعودني. يقول كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعود؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندك؟ يبقى سلبه النعمة وآنسه بالمنعم. ولذلك بعض الصالحين كان يقول اللهم إني أستحي أن أسألك العافية حتى لا يكون زهدا في معيتي لك. يكون ذلك زهدا في إيه؟ في معيتي لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاء الآخرة.